بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. توقفنا عند قول الله تعالى، باب قول الله تعالى إنك لا تهدي من أحببت الآية. اقرأ الحديث. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم. لا، اقرأ الحديث في الصحيح عن ابن المسيب. وفي الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه رضي الله عنه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال له: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنهى عنك. فأنزل الله عز وجل: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين الآية. طيب. قال المصنف رحمه الله تعالى في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال: لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده عبد الله ابن أبي أمية وأبو جهل، فقال أي النبي صلى الله عليه وسلم له: يا عم، قل لا إله إلا الله. كان هذا الرجل يحتضر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم يزوره يذكره بهذه الكلمة العظيمة لعله أن يقول هذه الكلمة، ولكن انظر إلى أصدقاء السوء، عند الموت لا يرحمون هذا الرجل، فكان يذكرانه بأنه على ملة عبد المطلب، فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أي تترك ملة عبد المطلب؟ لأنهم بدأوا بمحاجة هذا الرجل المحاجة العصبية القبلية، يعني تترك قبيلتك لأجل قول محمد صلى الله عليه وسلم، وكان في نهاية الأمر أنه مات على ملة عبد المطلب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا عم، قل لا إله إلا الله كلمة أحاج لك بها عند الله، أي أشفع لك عند الله بها وأشهد أنك قلتها، ولكن هل تنفع أو لا تنفع؟ نقول: لو قالها نفعت. قد يقول قائل: الله عز وجل يقبل من الإنسان ما لم تغرغر روحه، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أن يقول ووعده أنها تنفع، لأنه قال: أحاج لك بها عند الله. فما هو الجواب؟ نقول: أولا، الجواب أن يقال بأن هذا خاص بهذا الرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له كلمة أحاج لك بها عند الله، فهو دليل على أنها خاصة به، أي أحتج بها يوم القيامة بأنك قلت هذه الكلمة فتدخل الجنة. أو يقال بأن هذا الرجل لم يكن في النزع، وإنما عنده علامات الموت، والشخص الذي يمنع من قبول التوبة هو الذي كان فيه نزع للموت، وهذا الرجل فيه مقدمات الموت ولم يكن هناك ثمة نزع في ذلك، فيفرق بينهما. فقال له: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ من هو عبد المطلب؟ هل هو اسم لهذا الرجل الذي هو جد من أجداد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه لقب عليه؟ من يجيب؟ هل هو اسم عبد المطلب أو أنه لقب؟ نقول هو لقب وليس اسم. طيب اسمه ماذا؟ اسمه شيبة أو شيبة الحمد. طيب سمي بعبد المطلب لماذا؟ سمي بعبد المطلب لأن شيبة ذهب أبوه هاشم إلى الشام للتجارة ومات في أثناء الطريق، وكان شيبة هذا عند أخواله من أهل المدينة من بني النجار، فذهب عمه المطلب، والمطلب هذا أخ لهاشم، فذهب إلى المدينة فأخذه خلسة ثم رجع به وقد تغير لونه من الشمس لصغر سنه في ذلك. فلما قدم على أهل مكة سألوه: من هذا يا مطلب؟ قال: هذا عبد لي. أراد ماذا؟ أراد إخفاءه عن الناس حتى لا يعلم به أهله من أهل المدينة، فقال: هذا عبد لي. فلقب من ذلك اليوم بعبد المطلب. وعلى ذلك نقول أن التسمية بعبد المطلب هل تجوز أو لا تجوز؟ الصحيح أنها لا تجوز كما سيأتي في ذلك، لأن المطلب ليس اسم من أسماء الله عز وجل، وإنما هذا اسم من أسماء العرب المطلب. فالمطلب هذا عم من أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، أما عبد المطلب فهذا لقب على جد النبي صلى الله عليه وسلم، فأعاد عليه. وهذا فيه بيان حال أصدقاء السوء أنهم أيضا ينافحون عن باطلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكرر عليه ويطلب منه أن يقول هذه الكلمة، وهم أيضا يذكرانه بهذه الجملة أو بهذه العصبية القبلية، أنهم قال: أترغب عن ملة عبد المطلب؟ فأعاد النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد، فكان آخر ما قال أو فكان آخر ما قال هو على ملة عبد المطلب، وفي رواية: أنا على ملة عبد المطلب. ولكن الراوي تنزه أن ينسب أن يكون على ملة عبد المطلب فقال هو على ملة عبد المطلب، وفي بعض الروايات: أنا على ملة، أي أموت على ملة عبد المطلب. وبأ أن يقول لا إله إلا الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك. الحديث لك. طيب نعم. باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين، وقول الله عز وجل: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم تركهم دينهم هو الغلو في الصالحين. أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على غلاة أهل القبور، وبيان سبب الشرك إنما هو في الغلو في الصالحين. فأراد المصنف رحمه الله تعالى أن يبرهن على أن سبب الكفر الذي وقع لابن آدم إنما هو كان من أجل الغلو في الصالحين. والغلو هو بمعنى مجاوزة الحد، والصالح هو اسم من قام به الصلاح، والصالح الرجل الصالح هو المؤمن التقي، فكل مؤمن تقي كان لله ولي فهو من الصالحين. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب الرد على المشركين الغلاة الذين يغلون في الصالحين. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد نقول أن الغلو في الصالحين سبب من أسباب الشرك المنافية للتوحيد. ومناسبة هذا الباب لما قبله من الأبواب نقول المناسبة ظاهرة، وذلك أنه لما ذكر حال المدعوين من دون الله عز وجل وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، ثم بعد ذلك ذكر حال الأنبياء أنهم أيضا لا يملكون لأنفسهم شيئا، وذكر الأنبياء وأنهم لا يملكون لأنفسهم شيئا، ثم ذكر أيضا ثنى بحال النبي صلى الله عليه وسلم مع عمه وأنه لم يستطع هداية أقرب الناس، ناسب أن يذكر أن أكثر ما وقع فيه الناس أو من أجله في الشرك إنما كان سببه هو الغلو في هؤلاء الصالحين، كانوا من الأموات أو كانوا من الغائبين، فمن غلا في الصالحين فقد كان أو فتح على نفسه باب الشرك في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقول الله تعالى: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. فالغلو عند أهل الكتاب إما مدحا كحال النصارى أو قدحا كحال اليهود. ولكن قد يقول قائل: هذه الآيات في وصف أهل الكتاب، فما الفائدة في ذلك؟ نقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم. فإذا أهل الكتاب غلوا مدحا أو قدحا فإنه يوجد في هذه الأمة من يغلو مدحا أو قدحا في هذا الدين. ثم قال في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: وقالوا لتذرن آيتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. نقول هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، ولكنها انتقلت فيما بعد إلى قبائل العرب، فكانت سواع لقبيلة هذيل، ويغوث لمراد، ويعوق لهمدان، ونسر لحمير. فكانت هذه الأصنام انتقلت من قوم نوح إلى قوم إلى العرب، وأول من نقل ذلك هو عمرو بن لحي الخزاعي في قصة ذكرها أهل السير. كان هذا الرجل ملك العرب، فكان مطاعا في قومه، فذهب إلى فلسطين فوجد الناس قد انصرفوا إلى الأصنام تعظيما لها، وصرفوا العبادة لهذه الأصنام. ثم بعد ذلك أقنعه من أقنعه بعبادة هذه الأصنام، فزين له هذا العمل الباطل، فنقله وجاء به إلى مكة. فلما قدم على مكة وقدم موسم الحج جاء بهذه الأصنام فوزعها بين القبائل، وقيل كان له رؤي من الجن يخاطبونه لأنه ملك العرب، فقال له جن من هؤلاء الشياطين: أبا ثمامة، أجب بلا ملامة، وأتي سيف جدة تجد به أصناما معدة، فذهب إلى ساحل جدة فاستثار الأرض فأخرج هذه الأصنام، وكانت بقايا من بقايا قوم نوح لما غرقوا، فوزعها بين قبائل العرب، فهو أول من غير دين إبراهيم عليه السلام. وكانت هذه الأصنام ود وسواع ويغوث، أصلها كما قال ابن عباس رضي الله عنه: هذه أسماء رجال صالحين من قوم نوح، فلما هلكوا أي ماتوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن ينصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها أنصابا، أي ضعوا عليها تذكارا، نصب التذكار حتى تتذكروا هؤلاء الصالحين، وسموها بأسمائهم، سموا كل نصب يوضع على قبر فلان من الناس باسمه حتى تتذكرونه ولا تنسونه، وسموها بأسمائهم، ففعلوا ولم تعبد، أي جاء الجيل الأول ولم تعبد، ثم الجيل الثاني ولم تعبد. قال: حتى إذا هلك أولئك، أي الذين وضعوها هلكوا، فجاءت الأجيال اللاحقة في ذلك، ونسي العلم، أي الذي من أجله وضعت هذه النصب. طيب لماذا وضعت هذه النصب؟ في أول الأمر جاءهم الشيطان حتى يتذكروا عبادة أولئك القوم فيعبدون الله، فنسي هذا الأمر، فكانت النتيجة أن الشيطان أوحى لهم أن آباءكم وأجدادكم كانوا يعبدون هذه الأصنام فيتقربون إليهم بالصلاة والدعاء والطواف والنذر والنحر وغير ذلك. قال: حتى إذا هلك أولئك ونسي العلم عبدت، أي من دون الله عز وجل. نعم. باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء، أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. قوله: باب ما جاء من التغليظ، أي التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، والرجل الصالح هو الرجل التقي، فكيف إذا عبده، أي فكيف إذا انتقلت العبادة إلى هذا الرجل الصالح. نقول: أراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب أن يوضح خطورة الشرك، وأن الشرك له وسائل، ومن وسائل الشرك هو تعظيم القبور وتعظيم أماكن السوء كالأثار وغير ذلك، فإن هذه طريق الشرك، ومناسبة هذا الباب لما قبله واضحة، فإن الباب الذي قبله بين بداية الشرك وأنها كانت في الغلو في الصالحين، وهذا الباب الغلو في أماكن الصالحين، فهو كالمتمم للباب الذي قبله. وعلى ذلك نقول أن من وسائل الشرك تعظيم الأماكن التي جلس فيها الرجل الصالح أو مات فيها الرجل الصالح أو التي فيها أثر من أثار الصالحين، فإننا نقول أن الغلو في هذه الأماكن هو سبب من أسباب الشرك، لأن هذا الأمر هو الطريق إلى الشرك. فاليوم الأول تجده يتعبد الله عند القبر ويدعو الله عند القبر، ثم بعد ذلك في الأيام المقبلة قد ينصرف قلبه إلى هذا الرجل الميت، فبدل أن يدعو الله يدعو الميت، وبدل أن يصلي لله يصلي لهذا الميت، وبدل أن ينحر لله ينحر لهذا الميت. فإذا كان النهي عن العبادة عند القبر، أي أن العبادة عند القبر منهيون عنها، فكيف إذا كانت العبادة لأجل هذا القبر أو تصرف لهذا القبر؟ فهو أشد. لذلك المصنف رحمه الله تعالى قال: باب ما جاء من الأدلة من التغليظ أي التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح، فكيف إذا عبده؟ فهو أشد إثما وأكبر إثما. الفرق بينهما أن نقول أن من تعبد الله عند قبر الرجل الصالح فإنه وقع في الشرك، لكنه الشرك الأصغر أو الأكبر؟ الأصغر، لأنه وسيلة إلى الأكبر. فإذا صلى للميت أو استقبل الميت أو صرف العبادة للميت فإنه وقع في الشرك الأكبر. لذلك قال المصنف رحمه الله تعالى: فكيف إذا عبد؟ أي فهو أشد إثما في ذلك. ثم قال في الصحيح، المصنف رحمه الله تعالى يذكر في الصحيح، يريد بذلك أحيانا صحيح البخاري، وأحيانا يريد بذلك صحيح مسلم، وأحيانا يريد بذلك الصحيحين. وهنا قول في الصحيح أي في صحيح البخاري ومسلم، عن عائشة رضي الله عنها أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها بأرض الحبشة، وذلك بعد أن رجعت وكانت ممن هاجر إلى أرض الحبشة، وما فيها من الصور. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أولئك، أو نقول أولئك يصح، أولئك يخاطب أم سلمة، وقول أولئك أي المقصود بهم هؤلاء الذين وضعوا هذه الصور، أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح شك منها، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك من باب التنويع، بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله. طيب لماذا أولئك شرار الخلق عند الله؟ لأنهم جمعوا، قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل، وهذا من كلام الإمام ابن تيمية رحمه الله تعالى. وعلى ذلك نقول أن من صرف العبادة للأموات، لأصحاب القبور، لأصحاب الصور، في ذلك فإنه وقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة. قال: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور لأنهم بنوا المساجد عليها، وفتنة التماثيل لأنهم صوروا تلك التماثيل. نعم. باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبياء مساجد. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين. قوله في قبور جمع قبر، والصالح هو الرجل التقي، يصيرها أوثانا تعبد من دون الله، أي يجعلها أوثانا تعبد من دون الله. وعلى ذلك يصح وصف القبر إذا عبد من دون الله أن يقال بأنه وثن، حتى لو كان لرجل صالح فنقول أن هذا وثن، كما في الحديث: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. والغلو هو أصل الشرك، ومادة الشرك نتجت عن الغلو، ويدل على ذلك كما في قوم نوح لما غلوا في الصالحين كان سبب لكفرهم وسبب أيضا لهلاكهم. وقوله روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد. قوله اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، قوله وثن أي أنه معظم من دون الله عز وجل فتصرف له العبادة، وقوله يعبد أي تصرف له العبادة. فالقبر إذا صرفت له العبادة كان وثنا يعبد من دون الله عز وجل. وعلى ذلك نقول أن حكم تعظيم القبور والغلو فيها، نقول أن ذلك أمر محرم بل هو وسيلة الشرك. فإذا صرفت العبادة لهؤلاء الأموات من الصالحين أو غيرهم فإن هذا نقول أنه بلا شك أنه يكون من الشرك الأكبر المخرج من الملة. ولكن هل قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله أو أن الله عز وجل استجاب الدعوة هنا فلم يعبد من دون الله عز وجل؟ نقول في ذلك خلاف بين أهل العلم. من العلماء من قال بأن قبر النبي صلى الله عليه وسلم عبد من دون الله، لأنه يوجد من الناس من الصوفية وغيرهم من يجلس خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيتعبد الله عز وجل بالتقرب إلى ذلك القبر، بل منهم من يصلي، منهم من لا يصلي إلا خلف القبر. وهناك معلوم أنه يوجد دكة لهؤلاء القوم يجلسون خلف قبر النبي صلى الله عليه وسلم. ومنهم من قال بأن الله استجاب دعاء النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعبد ذلك القبر، وقالوا بأن المقصود بذلك أنه لا يوجد طائفة تعبد القبر كما يوجد عند بعض القبور من ينتسب إلى الصلاح كعبد القادر الجيلاني وغيره، يوجد من الناس من يعبد ذلك القبر، وكذلك قبر السيدة زينب وقبر الملحد بن عربي وغيرهم كالبدوي من الملاحدة، فيوجد طوائف تعظم ذلك القبر تعبده من دون الله. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يوجد طائفة تعبد، وإن وجد أفراد من الناس من يعبد ذلك القبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، أي يصرف له العبادة. وهذا كله بناء على صحة هذا الحديث، وإن كان هذا الحديث ضعيف فنقول أنه لا حاجة للكلام في هذه المسألة. اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قول اشتد غضب الله على قوم أي ينتسبون إلى هذا الدين، ثم بعد ذلك اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، فإن هذا مناف للدين، لأن الدين هو أن تصرف العبادة لله عز وجل. وقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ما المراد باتخاذ القبور مساجد؟ نقول له صور. صورة الأولى هو أن تصرف للقبر نوع من أنواع العبادة كالطواف والصلاة، فمن صرف الطواف والصلاة فقد اتخذ القبور مساجد، ومثل كذلك أيضا من سجد على القبر، لأن هذه الأفعال إنما تفعل في المساجد وتفعل لله عز وجل، فمن فعلها في القبور فقد اتخذها كالمساجد. الصورة الثانية أن يدخل القبر في المسجد، فإن هذا داخل في اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. الصورة الثالثة أن يذهب إلى القبر فيضع عليه مسجد، فهذا من اتخاذ القبور مساجد. وعلى ذلك نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد له صور، فمن صرف العبادة للقبر فقد اتخذه مسجدا، ومن أدخل القبر داخل المسجد أي كذلك، ومن بنى على القبر مسجدا فهو داخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. نعم. باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد. قوله باب ما جاء أي من الأدلة والبراهين في حماية، نقول الحمى هو الحرام، الحرام للشيء يقال له حمى. وقوله جناب التوحيد، جناب أي جانب الشيء أي بعضه أو جزء منه. ومراد المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب بيان حال النبي صلى الله عليه وسلم وخوفه من الشرك، وكل الأبواب السابقة نقول أنها فيها حماية النبي صلى الله عليه وسلم لجانب التوحيد، ولكنه خص هذا الباب لمزيد اهتمام وتأكيد على هذه المسألة العظيمة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جانب التوحيد، يحميه قولا أي بأقواله، ويحميه أيضا بفعله، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وهذه تسمى بوسائل الشرك. فكل وسيلة إلى الشرك نقول أنها تكون من الشرك. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حرم الحلف بالآباء الصالحين واللات والعزة. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. حرم تعظيم القبور والسجود عليها أو التعبد عند الله عز وجل، التعبد لله عز وجل عندها. لماذا؟ لأنها وسيلة إلى الشرك الأكبر. أما إذا سجد عليها، سجد على القبر أو صلى للقبر أو نذر أو نحر، فإنه وقع في الشرك. المصنف رحمه الله تعالى بيّن في هذا الباب أن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على حماية التوحيد وسده كل طريق يوصل إلى الشرك. ومبدأ الشرك في الأصل أنه جاء على نوعين: الشرك في القبور والصور، ومبدأ هذا الشرك من قوم نوح، فهم الذين عظموا القبور والصور والتماثيل وصرفوا لها العبادة. النوع الثاني ما كان عن طريق الكواكب والأجرام السماوية كالشمس والقمر، وهذا مبدأه من قوم من؟ إبراهيم عليه السلام. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا ما ينهى عن الصلاة إلى القبر أو الصلاة على القبر أو تعظيم القبور أو تعظيم التماثيل، حتى لا يقع الناس في الشرك كما وقع قوم نوح. وأيضا ينهى عن الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروب الشمس. لماذا؟ حتى لا يقع الناس في الشرك الذي وقع فيه قوم إبراهيم. وكذلك هناك ألفاظ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنها كالحلف بغير الله وقول لولا الله وفلان وغير ذلك من الألفاظ، حتى لا يقع الناس في الشرك، أي أنهم يتدرجوا من هذه الألفاظ إلى الشرك الأكبر في ذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى وقول الله تعالى لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، الشاهد من ذلك أنه قال لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم. طيب أين الشاهد؟ الشاهد من هذه الآية ما هو؟ عزيز عليه ما عنتم، حرص النبي صلى الله عليه وسلم على سده كل طريق يوصل إلى الشرك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على المؤمنين. فلما كان حريص على أمور الدين، من أعظم الحرص كان النبي صلى الله عليه وسلم حريصا على التوحيد. لذلك لما تنظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم في دعوته، كانت الدعوة المكية وهي لمدة كم؟ 13 سنة، كانت قائمة على أمر واحد وهو التوحيد. حتى إذا استقر التوحيد في قلوب العباد وهجر إلى المدينة، نزلت بقية الشرائع كالصلاة والصيام والحج والجهاد وغير ذلك. ثم قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تجعلوا، أي لا تصيروها كالقبور. طيب كيف لا تصيرها كالقبور؟ معلوم أن القبر يصلى فيه أو لا يصلى؟ يصلى في المقبرة أو لا يصلى؟ لا يصلى. يدعى فيها؟ يقرأ القرآن؟ لا. فيقول: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، أي لا تشبهوا بيوتكم بالمقابر. فصلوا في بيوتكم، اقرأوا القرآن في بيوتكم، ادعوا الله عز وجل في بيوت. ثم قال: ولا تجعلوا قبري عيدا. العيد مأخوذ من العود، وهو التكرار، إما أن يكون مكرر في الأسبوع أو الشهر أو السنة، أي بمعنى أنه من أراد زيارة النبي صلى الله عليه وسلم لا يجعل ذلك في وقت معين، كل يوم أو كل أسبوع أو كل شهر أو كل سنة، أي في يوم معين أو في يوم مخصص. ثم قال: وصلوا عليه فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. نعم. باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. طيب، قول المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. أولا، ما مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد؟ قل: مناسبة ذلك ليبين أن من الأمة، وهم أمة الإجابة، من يقع في هذا الأمر، وهم أنهم يعبدون الأوثان، فيصلون لغير الله وينذرون لغير الله وينحرون لغير الله، وهذا مناف للتوحيد. وجاء المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب لحكمة، وهي أن بعض الجهال قال بأن الشرك لا يمكن أن يقع في هذه الأمة لأنها أمة معصومة، واستدلوا على ذلك بما ورد في الحديث: يأس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب. فقالوا بأن هذه الأمة معصومة، فمهما وقع منها من أمر من تعظيم القبور وطواف عليها ونحر ونذر لها وغير ذلك، هذا لا يسمى شرك. لماذا؟ لأن الشيطان يأس أن يعبده المصلون، فهو الدليل على أن هذه الأفعال ليست شركا. وكذلك ليبين، أي المصنف جاء بهذا الباب ليبين أن من الناس من يقع في الشرك الأكبر المخرج من الملة، وإن تلبس بالإسلام أو انتسب إلى الإسلام، لأن بعض الجهال قالوا بأن هذه الأمة لا يقع منها الشرك بالله عز وجل، فنقول المصنف رحمه الله تعالى جاء بهذا الباب ليبين حال الأمة، وأن من الأمة من يخرج عن هذا الدين فينتقل من الإسلام إلى الشرك، ومن الإيمان إلى الكفر، وذلك بعبادة الأصنام والقبور الصالحين وغير ذلك. أما قوله تعالى، أما قول النبي صلى الله عليه وسلم يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، فنقول أن هذا له تأويل في ذلك، فنقول يئس الشيطان أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، قد يكون هذا اليأس من الصحابة، فيئس من الصحابة ولم ييأس من غيرهم، أو نقول يئس الشيطان أن يعبده المصلون، أن يئس أن يرجعوا كحالهم قبل وجود النبي صلى الله عليه وسلم، أو نقول يأسه في وقت دون وقت، أو في مكان دون مكان. ثم نقول أيضا أنه يأس، ولكن يأسه هذا لم يستمر، وعلى ذلك نقول أن ما وقع من بعض الناس من عبادة الأصنام وتعظيم للقبور وغير ذلك فهذا شرك بالله عز وجل. وقصد المصنف رحمه الله تعالى أنه يرد على هؤلاء الذين يقولون بأنه مهما وقع في هذه الأمة من أعمال وأفعال من تعظيم القبور وغير ذلك فإنه لا يصل إلى درجة الشرك، فأراد المصنف رحمه الله تعالى بيان حال هذه الأمة، واستدل على ذلك بالأدلة التي تبين أن هذه الأمة يتبعون الأمم السابقة في قوله، كما في قوله لم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب، قول أوتوا نصيبا أي أعطوا نصيبا، ولم يقل أوتوا كل الكتاب، وإنما أوتوا نصيبا لأنهم آمنوا ببعض وكفروا ببعض، عملوا ببعض وتركوا البعض، فهم أوتوا نصيبا من الكتاب، يؤمنون بالجبت والطاغوت، أي يؤمنون بالجبت أي الشيطان، وقيل السحر، والطاغوت هو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. فإذا كان أهل الكتاب وقعوا في هذا الأمر أنهم آمنوا بالشيطان وآمنوا بالطاغوت، فكذلك أيضا في هذه الأمة لا بد أن يقع هذا الأمر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن من كان قبلكم، فإذا وقع في الأمم السابقة فإنه يقع في هذه الأمة. نعم. باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. طيب، قال المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر. نقول السحر هو عبارة عن عقد ورقى يتكلم بها الساحر أو يكتبها الساحر، ثم بعد ذلك يستجلب بها الشياطين، والساحر نقول هو من يتقرب إلى الشياطين، وقيل السحر هو اسم لمعاني مختلفة، فهو يشمل الرمال والمنجم والكاهن والمشعوذ وغيرهم. وقول المصنف رحمه الله تعالى باب ما جاء في السحر أي من الأدلة والبراهين في حكم هذه المسألة. والسحر له أنواع، فمن أنواع السحر نقول السحر يكون بعمل الساحر، أي نقسم السحر باعتبار عمل الساحر، فهو على نوعين. النوع الأول سحر الطلاسم، وهو الكتابة المبهمة والحروف المعجمة والكتابات المشكلة، في ذلك فإن فيها استجلاب للشياطين. النوع الثاني سحر الأدوية، الذي يكون عن طريق الأدوية أو العقاقير، وهذا النوع أي النوع الثاني هل هو شرك أكبر أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمع من أهل العلم إلى أن السحر كله كفر مخرج من الملة، ومنهم من قال صف لنا سحرك، فإن وصف ما يكون فيه استجلاب للشياطين أو تقرب لهم فإن هذا شرك، أما إن كان عن طريق الأدوية والعقاقير فإنه لا يصل إلى درجة الشرك، وهذا رأي الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. ويقسم السحر باعتبار المسحور، فهو أيضا على نوعين: سحر حقيقي، وهو ما له تأثير في الواقع فيؤثر في بدن المسحور وفي عقله. النوع الثاني سحر تخييلي، وهو ما يكون سحر للعين فقط وليس له تأثير في الواقع، كسحر قوم فرعون يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فسحروا أعين الناس، فهو سحر للأعين فقط وليس سحر في الحقيقة، وهذا أيضا نقول أنه كله شرك أكبر مخرج من الملة، لأنه لا يكون إلا عن طريق الشياطين. حكم الساحر، نقول الساحر كافر بالله عز وجل، وهو كافر الكفر الأكبر المخرج من الملة، لأن الإنسان لا يكون ساحر إلا بعد أن يتقرب إلى الشياطين بفعل ما يكفر به من الذبح والنحر والنذر وفعل الأمور المحرمة كالإهانة لكلام الله عز وجل وغير ذلك. ويدل على ذلك قوله تعالى: وما يعلمان من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، دليل على أنه كفر. طيب حكم تعلم السحر، ذهب كثير من أهل العلم إلى أن تعلم السحر كفر بالله عز وجل، لأنه لا يمكن الإنسان أن يتعلم السحر إلا عن طريق استجلاب الشياطين. ومنهم من قال يفرق بينهما، فمن تعلمه أي قرأه وفهم السحر ولم يعمل به فلا يكفر، أما إن عمل به فإنه يكفر بالله عز وجل، لأنه لا يكون إلا عن طريق استخدام الشياطين. بل ذهب بعض أهل العلم إلى جواز تعلم السحر لأنه من باب العلم، ولكن بلا شك أن هذا قول مخالف للصواب، بل نقول أن القراءة في كتب السحر وتعلم السحر أقل أحواله أنه محرم إن لم يصل إلى الشرك والكفر في ذلك. طيب هل السحر له حقيقة أم أنه تخيل فقط؟ ذهب بعض العلماء إلى أن السحر تخيل فقط وليس له تأثير في الواقع، وقالوا لو كان له تأثير في الواقع لاستطاع السحرة أن يستولوا على أموال الناس وعلى ملكهم وعلى أعراضهم وغير ذلك. ولكن الصحيح أن نقول أن السحر منه ما هو حقيقي يؤثر في بدن الناس، فهم يستطيعون فعل شيء يؤثر، كما في قوله تعالى يفرقون به بين المرء وزوجه، ومنه ما هو سحر تخيلي. ومع ذلك نقول بأن السحر الحقيقي أو الذي له تأثير لا يعد أن يكون تأثيرا ضعيفا. لماذا؟ لأن كيد الشيطان كان ضعيفا، فهو لا يستطيع أن يقلب الحجر ذهبا، ولا يستطيع أن يستولي على ملك الناس، وإنما يستطيع أن يتصرف في بعض الشيء مع أن كيده ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.